الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل ولم يجعل له عوجا. الحمد هو وصف محمود للكمال محبه وقريبه ان تصف المحمود للكمال محبه وتعظيما. وبقولها محبه وتعظيما خرج المدح، لان المدح لا يستلزم المحبه والتعظيم، بل قد يمدح الانسان شخصا لا يساوي ذلك، لكن لرجاء منفعه او دفع مضره. اما الحمد فانه وصف للكمال مع محبه وتعظيم. الحمد لله هذا اسم عالم من الله عز وجل مختص به لا يكون في غيره، وهو علم على ذات المقدس تبارك وتعالى الذي انزل على عبد المسلم. الجمله الان الحمد لله الذي انزل، هل هي خبر اراد الله سبحانه وتعالى ان يخبر عباده بانه او هي انشاء وتوجيه على ان نحمد الله عز وجل على هذا، او جميل هو خبر من الله عن نفسه، وهو يكاد لنا ان نحمده عز وجل على ذلك. الذي انزل كتابا الذي انزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا، عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم وقفه بالعبوديه لانه اعظم بشر لله عز وجل. وقد وصف الله تعالى بالعبودية في حال نزال كتاب عنه، وفي حال استنكار عنه، وفي حال استقرار به. فقال جل وعلا في حال نزال القرآن عليه أنزل على عبد الكتاب، وفي حال استنكار عنه وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حال الطالبين لقوله تعالى حال الذي ألقى في عبده ليلا من أمس الأسرار، يعني في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله تعالى بأنه عبد. ونعم الوقت أن يكون الإنسان عبدا لله، حتى قال العاشق لا تدعني إلا بي عبدا فإنه أشرف أسماء. وقول أنزل على عبد الكتاب هو القرآن، وسمي الكتاب لأنه مكتب أو لأنه جائز، لأن الكتب مع الجمع، ولهذا يقال الكتيبة يعني مجموعة من الخير. والقرآن قال في هذا وهذا فهو مكتوب، وهو أيضا جائز الكتاب. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له أي هذا القرآن عوجا، بل مستقيم، ولهذا قال قيما وقيما حال من قوله الكتاب ان حال كونه قيما. فان قال قائل لماذا لم يجعل حافظ الكتاب؟ لان الكتاب منصوب وقيما منصوب. الجواب ان قيما نكره والكتاب معرفه، ولا يمكن ان يوصف ان توصف المعرفه بالنكره. ومعنى قيما يعني انه مستقيم مستقيم غايه الاستقامه. وهنا ذكر نفي العيب اولا ثم اثبات الكمال ثانيا. وكان عين العيب العيب نعم قول ولم يجعل له الكمال غير الكمال. وهذا ينبغي ان تهدي المكان من الآية ثم تضع الكمال. ولهذا يقال التحية قبل التحية، يعني قبل ان تحية الشيء اخذ المكان، اما ينافي التحلي ثم حلي. وفي قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما تمرين، وهو انه يجب الوقوف على قوله ولم يجعل له عوجا، لان لو قال لصار الكلام تناقض، وإن أدله عوجا بينا فيه. هل العوج بين لا إذا انقذ وإن أدله عوجا قيما لا وما هي حكمة من جدال الفقراء؟ إنها الله بقوله لمنذر باقا شديدا من لدن لمنذر الضمير يحتمل أن يكون عائدا على عبده ويحتمل أن يكون الضمير على الكتاب وكلاهما صحيح. لو كتاب ذكر هذا القول لأجل أن ينذر به والكتاب نفسه منذر منذر الناس لينذر بأسا شديدا من لدنه أن ينذر الله عز وجل والبأس والعذاب كما قال تعالى واختاريا لبثاء والقضاء فإن بأس. وقوله تعالى وكقوله تعالى جاء بأسنا بيانا يعني ايش يعني عذاب لينذر بأس شديد من لدنه ويبشر المؤمنين. نجد أن الله سبحانه وتعالى حدث المفعول في قوله وذكر المفعول في قوله بشر فكيف نقدر المفعول في ينذر مقابل مقابل يبشر؟ وهذه فائدة من فوائد من التفسير أن الشيء يعرف بذكر ضمير المقابل إذا يبشر المؤمنين ينذر من ينذر من المفعول بدلاله ما كتب عليه. وذكرنا ان القران قد يستدل بعض الاثار على بعض المقابل ومنهم قوله تعالى فانتم وقراء ومنهم جميعا وقراء يعني الجليل لأن الشاء لها مقابل أو انظروا جميعا ويبشرون به الذين يعملون الصالحات لا بد مع الإمام العام الصالح لا يكفي الإمام واحد بل لا بد من عمل صالح. ولهذا في الإخبار الثلاث أليس من الشاء والجنة لا إله إلا الله يعني فمن أتى به سبحانه قال بل ولكن هل يفتح المفتاح الى الناس؟ الجواب لا بد من عمل يبشرون الذين يعملون الصالحات. اول نسال من المؤمنون؟ المؤمنون الذين امنوا بما يجب الايمان به. وقد حيى رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يجب الايمان به لجبريل ان ساله عن الايمان فقال حبيبي وكما بالله الملائكه وكتبه ورسله واليوم الاخر والقرار ايضا نعم الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات يعني يعملون الاعمال الصالحه. وما سيكون على الصالح لا يمكن ان يكون صالحا الا اذا تضمن شيئين الاول الاخلاص لله والثاني متابعة الشيء الثاني الإخلاص لله لأن لا يقول الإنسان بعمل سوى والله عز وجل وسائل الآخرة. المتابعة أن لا يقول عن شريعة الله عز وجل سواء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره. ومن المعلوم أن الشرائع لا تزال تتوفون كلها من قبل الإخلاص خالص الشرك والابتلاء ضده البدعه. اذا البدعه لا مهما ازداد في قلب بعضهم ومهما كان فيها من الخشوع ومهما كان فيها من تقليص القلب لا. لماذا؟ لا فيقول أما لأنهما نعم لأنها ليست موافقة الشيء طيب، ولهذا نقول كل بدعة مهما تحتها زجرها فإنها غير ممكنة، فهي ضلالة كما قال الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من عمل عملا على كل شيء قال لكن القلب في هي فهذا لا نقبل. لماذا؟ إذا جاء من أمره إخلاص لله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم يكن صالحا. إمام المشروع قال أن لهم أجرا حسنا ما في دين فيه أبدا، أجرا حسنا، أجرا أي ثواب، وسمى الله ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابل العمل، أنها في مقابل العمل. وهذا من عزمه جل وعلا أن نسمي الثواب الذي يجيب بطاعة أبيه أجرا حتى يطمئن الإنسان بضمان هذا الثواب. يعني ما معروف أن الأجر إذا قام الحديث عمله فإنه يستحق، سماه أجرا حتى يطمئن العامل لأنه سوف يتابع به. وقول حسنا قد جاء بآية أخرى ما هو أعلى من هذا الوصف، وهو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء بآية أخرى مثل هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهل نأخذ بما يقصد الأسباب أو بما يقصد الأعمال؟ بما يقصد الأعمال فنقول حسنا أي هو أحسن شيء، ولا شك بها أن الثواب جل وعلا يعلم الثواب. وقول ما في نبي أبدا أي باقين فيه أبدا هي مثلا. ثانيا إلى ما لا نهاية له، فلا غرض ولا غم ولا جوع ولا عرق ولا حر ولا برد، كل شيء من جميع الامور. واعلم ان من عقيده اهل السنه والجماعه ان الجنه موجوده في الان، وانها مؤبده، وان النار موجوده في الان، وانها مؤبده. هذه عقيده اهل السنه والجماعه. وقد جاء هذا القران فالايات التاليه بالنسبه للاسلام حاضرين كثيره. بالنسبة لأصحاب الشمال ذكر التأبيد في آيات ثلاثة. الأولى نعم لأسباب النساء إن لن يعتبر وضعه لن يكن له يغفر لهم ولا لهم طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها. ولكن ثانيا نور هذا في صورة الجنة لا قبل الجنة في صورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لا يعلم كثيرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. يقول الله تعالى إن الله لا يعلم كثيرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الآية الثالثة نعم ومن يقل الله رسوله فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كانت الثلاث آيات من كلام الله عز وجل قريحة التأمين فلا ينبغي أن يقاتل بلا إحزاب، لأن الشاعر الحكيم يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وهذا أحد كيف يكون خالق العليم خالنا في أبد ونقول ما في أبد بيه؟ هذا غريب الأغرب أيضا. طيب إذا ما في دين أبدا هذا يدل على إيه؟ على مذهب السنة والجماعة أن النار والجنة أن الجنة والنار مخلوقتان لأن يعني الله ذكر في الجنة معجز وذكر في النار معجز ثانيا أنهما مؤبدتان لا تثنيان لا هما ولا نسيان نعم ما فيها مجابلة هل في ضاح بما أوهم في الآية السابقة وقل من ذي الذين قال اتخذ الله ولدا في الجنة قالوا ما يحب الله واليهود قالوا لا يحب الله والمشركون قالوا الملائكة فتقال الذكور والإناث والرجل وليس بنبي ولكن هو رجل صالح والنبي وهو ولد قال الله تعالى ما لهم به من علم لا لهم به اي بالولد او بالقول ما لهم به اي بهذا القول او ما لهم به اي بالولد من علم وقول ما لهم اذا انتهى العلم الشرع ولا لآبائنا الذين قالوا من قبل ليس لهم في ذلك شيء ليس إلا هناك أوهام أوهام ظنها حقائق وإلا بلد العلوم ما لهم يرون ولا لآبائنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة فتشكل على قلبه يعني كبرت للمعنى المؤنث كلمة مقبولة فيقال كبرت كلمة ولكن الجواب على هذا أن قال إن كلمة تنتمي وإن الفاعل محذوف والتقدير كبرت مقالتهم كلمة كبرت مقالتهم كلمة تأخذ من أقوالهم أي عظيم لأنها عظيم والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن تدعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتزوج يعني مستحيل غاية سبحانه أن يكون له ولد كان قال قائل أليس الله يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فالجواب بلى قال الله لكن تعليق الشر لا يدل على وقوع المشروع إن كان وهل يمكن أن يكون لا نفهم الآيات المعلمة أنه لا يمكن أن يكون وهذا كقول الجار الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب هل يمكن أن يكون لا كان على فرض أمر الله الذي لا يخفى وهذا كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم يكن هناك فيهما آلهة والله عز وجل فتبين بهذا يا إخواني أن وجود الشر لا يدل على إمكان المشروط بل قد يكون مستحيلا غير مستحيل ما يمكننا كبرت كلمة تخرج من أفواههم فأننا نستفيد من قول أفواههم أن هؤلاء يكون في أزمة الملك في القلوب وأنهم لا يستيقنون أن الله من الله ولا يستيقن أي عرب لا يمكن أن يقول إن الله ولد وكيف يمكن أن يكون الله ولد وهذا الولد ما بشر أراهم مثلا يأكل ويشرب وينبت ويلحق الجوع والعطش والحر والبرد كيف يكون ولدا هذا فهم ولذلك قال إن يسأل ولا تسمع إن يقولون إلا تسمع إن مع ما يقول ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إن مثل إن أنت إلا تسمع يقولون إلا تسمع إن هذا لا تسمع أن لا يقول عنه إلا كذبا والكذب الخبر المخالف للواقع كذب هو الخبر المخالف للواقع والصدق هو الخبر المخالف للواقع فإذا قال القائل قدم فلان اليوم ولم يقل كذب سواء علم او لم يعلم سواء حتى وان لم يعلم انه كذب لا احد ما يقول بعضنا ان الكذب ما كان عن عبده اي ما خالف الواقع عن عبده لا حتى وان لم يكن عن عبده ودليل ذلك قصه صبيعة الاسلمي رضي الله عنه إن ماذا عمله وهي حامل فوضعت بعد موته بلايات ثم خلعت ثياب الرجال ولبست ثيابا جميلا تريد أن تخطب فدخل علينا نائب الباكر قال لها ما أنت بنافع حتى يأتي عليك أربعة أشهر معك كان لي وراء بعد موت زوجها من 40 ليلة أو أقل أو هذا ما يجب كم بعد على أربعة أشهر أشهر قال ما أنت بنافع حتى يأتي عليك أربعة أشهر معك نبت يا بشتاد ثم أتت إلى رسول الله عليه وعلى آله وأخبرت بالخبر فقال لها كذب أو قلت نادر كذب نعم يا رب نعم تظن أنها تعتبر بأطول الأجرين إن بقيت حامل بعد أربع أشهر بقيت ثلاثة وإن مرعت بعد أربع أشهر بقيت ثلاثة تعتمد أقول أدريك وهذا الشيء الظلم لو لكنا لكنا ونقار لكن كنا ثبتت بأن الحامل الدواء وضع الحامل ولو دون أربعة أشهر الشاهد من الحديث هو أن نبي الله أطلق على قول أبي السنابل الداخل كذب مع انه سمعت عنه نعم ان يقولون الا كذبا قال الله تعالى فلا انك لا تؤمن نفسك على اثارهم الا نعم على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ابدا العدل خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام باعوا نفسك اي مهلكوا نفسك وذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجيبوه حزن حزنا شديدا وضاق صدره حتى يفاجئ فسلاه الله عز وجل وبين له أنه ليس عليه مثل من شيء قال بل علمك ذلك من نفسك ذاق العين على آثارهم أي بالاتباع اتباعهم لعلهم يخطئون لعلهم يشعرون اذا تولوا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث والمشار اليه والقران اسف هذه مفعول اجل الان فيها باب المعنى لعلك باب نفسك من الاسف اذا لم يؤمن بها عن الرسول عليه الصلاه والسلام ليس عليه مستوي بشيء وضيفة الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ نعم انما عليك البلاغ يبلغ من استحق وهكذا ورث الاستاذ علما وظيفتهم البلاغ واما البدايه فهي الله عز وجل فلا تحت ولا تكن برد المنكرون ومن المعلوم ان الانسان لا شك انه يحدث اذا لم ينتهي بالناس الحق لكن الحاسد اذا لم يقل الناس الحق على نوعين نوع يحزن بانه لم يقبل ونوع يحزن بان الحق لم يقبل اي منظور لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربكم لكن لو قال أنا أحسن إذا لم يقبل قولي لأنه حق ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به فهل يكون محمودا أو غير محمود لكنه ليس كالآخر الذي ليس له هم إلا قبول الحق سواء جاء من قبله أو جاء من قبل غيره فهذا أكبر الأحوال فأذن إنا جعلنا ما على الأرض زينة إذا رأيت القرآن تجد أنه وضعت عليه قدم الشرع على الخلق الرحمن علم القرآن وتعمل في هذا المعنى تجد ان الله يبدا بالشرائع قبل ذكر الخلق من المعروف به لان المخلوقات انما تبصرت للقيام بطاعه الله قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا شيئا وقال ولم يخلق لكم إذا المهم هو القيام بالطاعة تأمل هذه النقطة حتى يتبين لك أن أخذ الدنيا وإحجاب الدنيا إنما هو لقيام الشريعة الحياة عز وجل يقول إلا جعلنا ما على الأرض دينا لنا جعلنا بما نستجاب فيه وجعل تأتي بمعنى خلق تأتي بمعنى طيب إن تعدت مفعولا واحدا فإنها معنى خلق لقوله تعالى وجعل السماء والنور جعل يعني خلق فإن خلق وإن تعدت مفعولين فهي بمعنى غير لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي سجمناه في لغة العرب وإنما نكت على ذلك لأن الجهمية يقولون إن جعل بمعنى الخلق في جميع الجوارح ويقولون إن جعلناه عربيا أي خلقنا ولكن نقول أنت عجب لا تكون اللغة العربية جعل ان جعلت في محول واحد فهي المعنى خلق والمرحولين طيب قال ان جعلنا ما على الارض زينه هنا جعل بمعنى خلق او بمعنى طيب نعم والمرحول الاول ما والمرحول الثاني زينه له ما على الأرض جعله معزينة للأرض وذلك الاختبار للناس هل يتعلقون بهذه الزينة أو يتعلقون بالخالق أن تنقسم لهم منهم من يتعلق بالزينة ومنهم من يتعلم واسمع إلى قول الله عز وجل مبينا هذا فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها إلى أين إلى الناس ولكنه أقصد للغاية هذا الذي يمسك سنك واتبع الأوان كما جاء الكلب إن تحت عليك جنة أو تحت عليك أو يقف منها. إذا جعل الأخير لاحتمال الإنسان، وسواء كانت هذه السنة فيما خلق الله عز وجل وأوجده أو فيما صنع في الآدمية، فالقصور الفخمة المتصفة في أثناء نصر الآدمي والأرض بجمالها وأنهارها ونباتها، وإذا أنزل الله ماء عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج شهيد جديدة ناظر إليه هذه السنين من اللحظة أيهم أحسن عملا نبلوهم أي خبرهم أي أحسن معاملة وضمير عن الخلق، وهنا قال أحسن معاملة لم يكن أكثر عملا، لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر. وعلى هذا لو مد الإنسان أربع ركعات لكن على يقين أو على إخلال الاتباع الشرق، والمدى آخر ركعتين ليقين قوي ومتابعة قوية، أيهما أحسن؟ ثانية وأضرب، لأن العبرة في إحسان الأمر والإتقان إخلاصا ومتابعة. في باب الأداء الأفضل التخفيف، ترك عليه الفجر مثلا، لو قال الإنسان أنا أحب أن أقيم بالكرام في الركوع في السجود في القيام في الركوع، وآخر قال أنا أحب أيهما الثاني أفضل؟ ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عمليا كثير في ركعة الفجر أن نسأل هل هاتان ركعتان ركعة الفجر؟ أو قريبا كان قريبا نفسه في الشام، وإن كان ركعة الفجر قلنا لا الأفضل الخفض. فالصيام رفض النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى الفجر، يعني أن لا تفطر إلا الفجر، وندبهم إلى أن يفطروا في غروب الشمس. فقام رجلا احد من سد قوم مدمرون والثاني افضل من في غرب الشمس، ايهما افضل؟ الثاني بلا شك، والاول وان كان يعني لا ينهى عنه لكنه جائز وليس جائز ولكن مسلم، فاستمع لهذا اي احسن عنه. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من الإبادات ما كان يحس على اتباع جنائه وتمر من جنائه لا يقومها إلى إله الدافع، يحس على أن يكون يوما ويبقى يوما، ومع ذلك هو لا مكان لا أقوم يوما ويبقى يوما، بل كان أحيانا يجيب الصوم عن ثلاثة وقال يصوم بالعشر، كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عز وجل وأرضى بقلبه. يأتون أنهم أحسن عملا وإنا لجاءوننا عليها قريبا برد وضع هذه الأرض بنفسها وقلوبها وأشجارها ونباتها سوف يجعل الله عز وجل بعيدا قريبا كما قال عز وجل ويبتون بعين الجبال فقل يسبحها ربي نفسا أي نفسا عظيما، وهذا جاء منافسا أي نفسا عظيما فيجعلها ضراعا فصفا لا ترى فيه سوجا ولا أمس، وبلحظة كل ما يكون سبحان الله. إذا هذه الأرض يا أخي لا يتعلق بها هي نفس هي ستكون كأن لم تكن كما قالت كأن لم تكن أبدا. وإنا لجائعون ما عليها ضريبا برد وتأمل إلى الآن وإنا لجائعين ما عليها إن ثم إنها جاءت بما سميت فالجال على القدرة المستمرة وإنا لجائعون ما عليها ضريبا برد إذا قامت فيها أين أصبحت لا تدار لا أحدار الأرض كأنها حجر واحد كأنها حجر واحد أمن ما في كنبة ولا ثيام ولا أحدار ولا غير ذلك وإنا لجعل أم حسن أم هنا مطلح فهي بمعنى بل وحسبت بمعنى ظن أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا هنا أتى بأم المقطع التي تتضمن الاستفهام من أجل شد النفس إلى الاستماع للقصة لأنها حقيقة في الآية هذه القصة أصحاب الكهف الكهف هو بعض الجبل والرحيم بمعنى المرحوم المكتوب لأنه كتب على هذا الكهف كتب عليه قصته من أولها إلى آخره شام من آياتنا عجبا نعم شام أي أصحاب الكهف والرحيم من آياتنا الكونية والشرعية من آياتنا الكونية عجبا أي محل عجب واسترخاء لأن هؤلاء سبعة مع مثال كانوا مع أهل البلد من الشرك وخرجوا متجهين إلى الله عز وجل يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل البلد سبعة وثمانية فرجعوا إلى هذه الشقاء وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه إلى المشرق ولا إلى المغرب لأنه لو اتجه إلى المشرق أتاته الشمس عند الشروق وإلى المغرب يأخذهم من الغروب لكنه متجه إلى ما غير المشرق كما قال عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تداروا عن شكل ذات الليل وإذا غربت ذات الشمال وهم في فجوة من ذات الشمال يقول عز وجل إذ أوى الفجة من هنا بدأ وعلى هذا يكون إذ أوى حاجة تقديرهم اذكر إذ أوى الفجة كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا حتى يدري وما كنت تدري تدعو من قبل من كتاب ولا تخطوط يمين فوعدهم فأنزل الله له قال قد إذ أوى الفتية إلى الكهف الفتى والشاب الكامل القوة والعزيمة المدارس المركز نعم من وراء اليوم ثلاثة النظام الآن نجعل نظام الأدام أسئلة قول الله تعالى ويبشر أنواع الجنة الجنة والنار أين فيها أحد الآن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن زحيم الخزاعي يمر قصه بالنار ورأى في النار المرأة التي تعذب في زمن هذا الزمن، ورأى بالناس أحد النحية، أتعرف النحية؟ نحية بنون النحية الرأس وصاح النحية الرجل معه نحية. إذا مر الحاج الحديث به في مكة جلب النحية في حال النحية، إن لم يعتبر صاحب المكان راح، وإن بطل فهو هذا النحية أداء. نعم يكتشف هذا الناس وهو كتاب. فأعرف صلى الله عليه وسلم يعذب في نجم، ومن يرجيه بإلحاد الكفر يذوق من عذاب الأليم. دعنا ذلك. إذا كان غير فرطان، إذا كان غير أحسن للتأذي به بأن يكون طالب علم وعاقل للعلم فلا حرج عليه. أما إذا كان ليس عاقل ولد ولد طالب يعمل عمل أو علم أنه رجل عالم لكنه ليس عنده قوة العلاج، نرجع عن ذلك. يقول عز وجل إنهم يدي الأول يدي الأول يعني الغاص الجبل أول معنى لجأوا إليه من أي شيء قوم من قوم قارين من قوم خوفا من أن يصيب ما أصاب هؤلاء القوم إذ أول يدي إلى الكهف وإذ قلنا أنه يوم الفتى والفتى هو الشهاب والقوي. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يلجأ إلى الله عز وجل. آتنا يعني أعطنا من لدنك من عندك رحمة أي أرحمنا بها. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر فيما أعلمه من الدعاء قال اللهم اني ارغب ان اصير من كثيرا ولا اقول يدا تعقلني واغفر لي. نقول وهيئ لنا هيئ بمعنى اجعل لنا وتهيئ الشيء يعني جدال الشيء المستعد فيه وقالح من العمل به حيث لنا أن يسر لنا أن يفتح من أحسن يسر لنا من أمرنا رشدا. والرشد ضد الغي يعني اجعل شأنا ضد الصواب. قال الله تعالى قررنا على آبائهم بكى قررنا على آبائهم أي أنزلناهم نومة عميقة. وتعلمون أن النوم نوعا خبيث هذا لا يمنع السماء. ولهذا إذا نمت أول ما جئت النوم تسمع من حولك، لكن إذا نمت النوم العميق تسمع. ولهذا قد قررنا على آبائهم أي بحيث لا يسمعون تلك سنين عددا أي معلومة. وسيأتي بيان عن قوله تعالى ولكن في كافرين 300 سنين والدم ثم نعرف وذلك لإيقاف من النوم. وسمى الله الإيقاف من النوم بعدا لأن النوم وفاء. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تركتم في النهار ثم لبثتم اي بالنهار. قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موت والذي لم تمت يتوفى النوم وفاء. ولهذا قال ثم بعثناهم يعني اخذناهم بناء لنا اي للذنب احصى بما لبثوا امدا بناء على ما جرى في الكتاب. الأسلام بلا ومن لا يعلم عليها لا لكن نعلم أن مثل هذه الأرض يراد فيها شيئا. الشيء الأول علم رؤيا وعبور ومشاهد أي نهار. ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان. هل كذلك؟ بل نعم هل كذلك؟ نعم هل كذلك؟ لأن علم الله عز وجل في الشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع. لكن بعد وقوعه علم بأنه ليس وقع لأنه وقع. الأمر الثاني أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو مراد العالم. إن أعلم علما يترتب عليه الجزاء وذلك كقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وبيان هذا قبل أن يبتلينا قد علم من هو المسير ومن هو العاصي. لكن هذا لا يترتب عليه الجزاء ولا الثواب. فقال معنى لنعلم علم الظهور ومشاهده وليس علم الظهور ومشاهده كعلم ما سواه. والثاني علما يترتب عليه الجزاء. طيب اما حق وقوع المعلوم بالنسبه لله فلا فرق بين ما علم انه يقع وما علم انه وقع كله جواب. نعم بالنسبه لنا صحيح ان نعلم ما سيقع في خبر الصادق لكن ليس علم بذلك كعلمنا به اذا شاهدناه بعلمه. ولهذا جاء في الصحيح ليس الخبر جمعا لنعلم اي الحزبين احصى ما لم يكن الحزبين يعني الطائفتين أحصى يعني أبلغ بالإحصاء وليس الماضية بل هي التنظيم أي الحزبين أحصى يعني أفضل لما لبثوا أمدا يعني للمدة التي لبثوا. كانوا تنازعون عنهم وقالوا لبثنا يوما أربعة ثم الناس من ذاكهم أيضا اختلفوا كما يجب لنعلم أي من بين أحصى ما لبثوا أمدا نحن نبث عليك هذا الأمر نعم الله رزقا وعلما عز وجل وبيانا وإيضاحا لأن كلام الله تبارك وتعالى مضمن للعلم والصدق والفصاحة والإرادة أربعة أشياء. كلام عز وجل عنه كلام أيضا عنه كلام في غاية المصاحب إرادته بهذا الكلام خلق إرادته يريد بما يتكلم به أن يهي العبادة عز وجل. لكن نحن نقول قصد الله عز وجل أحسن القصد وأحسن القصد لأنه إرادة عن علم والثاني عن قصد والثالث بأفضل إخبار وأكلها وأوحيها ولا شيء أقوم من ذلك الله إلا من أدعى الله قلبه وقال إن هذا أقوم الرابع لم يرد الله عز وجل بما فرض علينا أن نظن ولا بما حكم علينا أن نظن بل أراد أن نهتدي وأن نعتدل. وقول نحن نقول إذا قال صالحا الله وحده لا كما تجرب واحد الجواب واحد لكنه لا شك انه جل وعلا ما عمل بالرحمن والكتب العربيه اذا اسند الواحد الى نفسه صيغه فجمع رواه انه عظيم معلوم ان لا احد اعظم وما هو ولهذا تجد البنوك او الفقهاء اذا ارادوا ان ينزلوا الصراحه ماذا يقولون؟ نحن فلان وفلان نحن وفلان. اذا كل ضمائر الجنه المنسوبه لله عز وجل المراد بها التعظيم. نقص عليك نبا بالحق اي نقص عليك وما حكيت بهم نبأهم الخبر بالحق أن تصدق المصاب بالله إنه فتية أهل الله فتية شباب لكن عندهم قوة العزيمة قوة الإيمان وزدناهم هدى زادهم الله عز وجل هدى لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى وكلما ازددت عملا بعلم ذلك الله اي ذلك الله علما وربطنا على قلوبهم اي دفتناها وجعلنا لها رباطا لان جميع قولهم على فرق ومخالفه قول تحتاج الى تفكير يبني معنهم شباب والشاب ربما يؤدي الى ابوه ويقول له اغفر ولكن الله ربط على قلوبهم وثبتهم اللهم ثبتنا يا رب العالمين وربطنا على قلوبهم يعني ثبتنا قويناهم اذ قاموا يعني في قوم معلمين بالتوحيد فقالوا ربنا رب السماوات والارض ولم يبادع فهم فتحوا فرعون ماذا قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطر تقضي ما انت قاضي سوي سبب انما تقضي هذه الحياه والدنيا كلها طاقه منتهيه قالت لك ان تلقى ولا بد لكل انسان من احد امرين اما الحرم واما الموت ونهايه الحرم الموت ولهذا يقول الشاعر لا قيمه للعيش ما دامت من الرقبه تزداد باتكال الموت والحرم تمت كما لا تهتم قاضي هذا الفطر فانه لا تعجب لكن نعمه الله عز وجل أن الناس يلزمون هذا الأمر لكن هؤلاء النبيل أو لكن هؤلاء النبيل منهم من ينسى هذا الأمر للسؤال إلى بعض الله ومنهم من يسأل السؤال في الشيء قرآن كهف في الفترتين أو كم يلا نكمل نسأل على العرض ولكن أسأل هل تريدون أن نسأل عن الدرس الماضي أو نمشي ها تسألون وقفنا في المناقشة إلى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم نعم الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا شنو وقفنا عليه اللي قرأناه بعد الأذان اللي قرأناه بعد الأذان هو اللي يحتاج ناقش لأن الأول ناقشنا ها إذ أول طيب قوله تبارك وتعالى إذ أول فتية إلى الكهف ما المراد بالفتية هنا معنى يعني معنى الفتية نعم أحسن قوله فضربنا على آذانهم ولم يقل فنمناهم إشارة إلى عمق نومهم وأنهم لا يسمعون شيء والناعم الذي نومه خفيف يسمع وكلما صوت عليه سمع أما هؤلاء فلا يسمعون قول دعاكناهم يستفاد من أنت نعم أن النوم وفاء وهل في القرآن ما يدل على ذلك صراحة؟ نعم.

وهذا من حدود الله عز وجل. يعني مرة نكون على اليمين ومرة يكون على الشمال، ولم يذكر الله الظهر ولا البطن، لأن النوم على اليمين والشمال هو الأكمل. وقوله نقلبهم فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه. وجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه، فلو أن النائم قال في نومه امرأتي طال فاطلب، قال في نومه في ذمة لفلان 1000 ريال يثبت؟ لا، لأنه لا قصد له ولا إرادة له، لا في القول ولا في الفعل. والحكمة من تقليب ذات اليمين وذات الشمال، بعضهم قال، بعض العلماء قال لئلا تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقا له. ولكن الصحيح أن الحكمة ليست هذه، الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد حتى يتوازن، لأن الدم يسير في الجسد، فإذا كان على جانب واحد أوشك أن ينحرم منه الجانب الأعلى. ولكن الله عز وجل بحكمته جعلهم يتقلبون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني الكلب كأنه الله أعلم لم ينم، باسط ذراعيه أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه بالوسيط. ما هو الوسيط؟ الوسيط هو يعني فتحة الكهف أو بناء الكهف، يعني إما أن يكون على الفتحة وإما أن يكون إلى جنب الكهف في بناء ليحرسه. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة، حراسة الآدميين. أما حراسة الماشية فقد جاءت من السنة، حراسة الحرب جاءت من السنة، حراسة الآدمي نعم من باب أولى، لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية أو للصيد الذي هو كمال وليس بضرورة، فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. الله عز وجل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت ايها الراعي عليهم لوليت منهم فرارا، رهبه يزيلها الله عز وجل في قلب من يراه حتى لا يحاول احد ان يدنو منه. ولهذا قال لوليت منهم فرارا مع انهم لم يلحقوه لكنه خائف منه. ولملئت منهم رعبا، هم لأقل كل سرسر، وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصل لمن رآه. قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما فعلنا بهم من هذه العناية يسير الكهف لهم وإنامتهم هذه مدة طويلة، بعثهم الله أي مثل هذا الفعل بعثنا بهم فعلا آخر ليتساءلوا بينهم. كما جرت في العادة أن الناس إذا ناموا يتساءلون، إذا قام من الناس من يقول ما الذي رأيت في منامك، ومنهم من يقول لعل نومك لذيذ ما أشبه ذلك. قال قائل منهم كم لبث فجال الآن كم لنا نائمين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أي كاملا أو بعض يوم أي بعض اليوم، وذلك لأنهم دخلوا في أول النهار وبعثوا من النوم في آخر النهار. فقالوا لبثنا يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني، أو بعض يوم إن كان هذا هو اليوم الأول.